فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هذا أيضا، هذا الحديث أيضا ضعيف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مستدل بالآية، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع أن الله تعالى يطلع على أهل الجنة ويقول هل تريدون شيئا أزيدكم، هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، ألم فيقول اليوم أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن أهل الجنة يرون ربهم، وقال إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وفي رواية في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فبعض الأحاديث التي استدل بها الشيخ ابن أبي العز الحنفي لإثبات هذه العقيدة فيها ضعف، لكن هو سيذكر بعض أحاديث الآن صحيحة، والحديث الضعيف لا نستدل به ما دام هناك في الحديث الصحيح غلية. هذا هو أوله، رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والظاهر الظهور هنا بمعنى العلو، الظهور بمعنى العلو، لقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف فما استطاعوا له، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي ما استطاعوا أن يعلو هذا السور الذي بناه ذو القرنين بين السدين ليمنع وصول يأجوج ومأجوج إلى الخلق إلى أن يحين يعني الساعة التي قضى الله فيها بخروج يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض. فما استطاعوا هنا يعني ما استطاعوا أن يعلوه، أن يظهروه يعني يعلوه. فقوله وأنت الظاهر فليس دونك شيء، أي وأنت العالي، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي وأنت العالي فليس فوقك شيء. فالظهور هنا بمعنى العلو. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، الأول والآخر تثبت الأزلية والأبدية، الأول والآخر، الأول أزلية الآخر أبدية، الظاهر الباطن، العلو و القرب. روى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت الأموال، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أي أنزهه أم يستشفع بأحد عليه أو يستشفع به على أحد. قال سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصبعه بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. أيضا حديث الأطيط هذا حديث ضعيف، ولكن مجيء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه أن طلبه منه أن يستسقي لهم هذا ثابت. وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وإذا بأعرابي يأتي وقد رفع صوته وقال يا رسول الله هلكت الذرية وهلكت الماشية وهلكت الزروع، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه، وظل يدعو صلى الله عليه وسلم. قال أنس فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ولم يكن في السماء قزعة على حتة سحابة كده، حتى أتت قزعة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فتوسطت السماء ثم تفرقت ثم هطل المطر كأفواه القرب، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى يعني امتلأت الأرض بالماء وتحدر الماء من لحيته صلى الله عليه وسلم، وظل الماء يعني يستمر في هطوله أسبوعا كاملا، حتى في الخطبة الثانية بالجمعة المقبلة جاء نفس الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت الماشية وهلكت الأولاد، فادعوا الله أن يرفعه عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه مرة أخرى ودعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم على الأكال والزرب، اللهم حوالينا ولا علينا. فذهبت السحب التي كانت في السماء والسماء كانت ملبدة بالسحاب. قال فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى سطعت الشمس سطوعا، يعني طلعت الشمس مرة ثانية وكأن شيء لم يكن. فهذا الحديث ثابت أن الرجل جاء صلى الله عليه وسلم ودعا ودعا صلى الله عليه وسلم، لكن قوله يعني وإن له أطيب العرش يعني فهذا من مدسوسات أهل الضلال، حتى يعني يريد أن يعني يقولون بعقيدة الجسمية ومعنى الاستواء عندهم يعني الجلوس على العرش، وهذا كله باطل ومردود. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا حديث صحيح أيضا في قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وأيضا ما رواه الإمام البخاري من حديثة زينب من حديث زينب رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، إثبات الفوقية. وأيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بعجوز، تعرفين طبعا زينب مين دي اللي فات، زينب مين، زينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الله تعالى أن يبطل التبني ويثبت أن ويقول أن هذا حكم رده الإسلام وأنه لا يجوز التبني وأن زواج الرجل من طليقة من كان قد تبناه قبل نزول هذا الوحي ليس بمحرم، لأنه معلوم أن الرجل لا يتزوج طليقة ولا أرملة ولده. فلما أمر الله رسوله أن يتزوج بزينب بنت جحش أثبت أن أنه ليس هناك تبني في الإسلام، وأن زوجة أو طليقة هذا المتبنى أو المدعى أو أرملته يجوز لوالده أن لملحقه به أن يتزوج. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، طبعا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وماشي في الطريق هو وأصحابه وإذا بامرأة عجوز يعني لا يقبل لها، فاستوقفته فوقف لها عمر يحدثها فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز، عطلت السكة، وقفت انت والموكب وقف والناس وقفت، ولا عارفين نروح ولا نيجي. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ عارف مين الست دي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. ألا يقف لها عمر فيسمع شكواها أو ينظر ما تريد؟ هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وفي نفس هذه الواقعة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه خلقه، فوالله لقد كنت أسمع بعض حديثها بالمرأة ولا أسمع يعني بقية حديثها، والله قد سمع شكواها من فوق سبع سماوات. روى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يعني وعد من وعود إبليس عليه لعنة الله، وأنه يعني جهز كل أسلحته لإضلال بني آدم ولإدخالهم النار معه. فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي لا أؤملهم في الآخرة، بل أجعلهم يقنطون ولا يعملون للآخرة، ومن خلفهم، أي أجعلهم يسيرون القهقري، يتراجعون، ينظرون إلى خلفهم، ينظرون إلى الدنيا ويحبونها ولها يعملون، وعن أيمانهم، أي اليمين اللي هي الحسنات، قال: فلا أدعهم يعملون حسنا، وعن شمائلهم، أي السيئات، أي أجعلهم يعني يسارعون في السيئات، ولم يقل ومن فوقهم، لأن الله تبارك وتعالى فوقهم ورحمته لا يحجبها عنهم أحد. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه وتعالى من فوقهم ورحمته تنزل عليهم، فلا يستطيع أحد أن يحبس رحمة الله تعالى عن أحد من خلقه. ومن سمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه الأحد الصمد، الأحد الفرد والصمد الذي لا جوف له، الذي لم يلد ولم يولد، الذي لا يطعم سبحانه وتعالى، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. فلو لم يتصف سبحانه وتعالى بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالف للعالم لكان متصفا بضد ذلك. يبقى إن لم يتصف، إن لم يصف نفسه بالفوقية يبقى موصوف بضد ذلك، وضد الفوقية إيه؟ السفول، والسفول صفة نقص، فلا يرضى لأحد لنفسه أن يكون سافلا أو في سفل، حتى الذي يسكن أدوار السفلى، يسكن البدروم ويسكن الدور الأرضي ولا يسكن هذه المساكن، فيعني يتحرج أن يقول أنا أسكن الدور الأرضي أو أسكن بدروم، يقول أسكن في المكان الفلاني خلاص، أو في البيت الفلاني، ولا يقول مثلا في المكان الفلاني. فدائما حتى الموظفين في درجاتهم فيعني يذكر الدرجة الأولى ويذكر الدرجة الثانية، ربما لا يذكر الثالثة ولا الرابعة، وربما يعني لا يخطر بباله أن يقول لأحد من أصدقائي أنه على الدرجة التاسعة أو العاشرة، لأنها درجة سفلى، درجة دنيا، درجة حمالة، ولا يريد أن يظهر بهذا النظر. فالإنسان بطبعه يكره السفول ويراها، ويرى الأسفل صفة نقص، فكيف لا يرضى لربه أنه فوق، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل المخلوقات. ولو لم يكن متصفا، ولو لم يتصف سبحانه وتعالى بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأن السفول هو مستقر إبليس وأتباعه وجنده. وانظر إلى موضع النار في الأرض السابعة سفول، وإلى مقر ومستقر المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهكذا. فكل ما كان الشيء أسفل كل ما كان إيه؟ يعني صفة ذم وصفة نقص. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، قد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمبينة أظهر منه وأوضح منه. الفلاسفة يعني لا يؤمنون بالله، إنما يؤمنون بالعقل الكلي، العقل الكلي. وإذا سألتهم عن عقلهم هم لا يدرون أين موضع العقل، أين موضع العقل من الجسد، هو في الرأس أم في الصدر أم هو مقره القلب، إلى الآن لا يدرى. لكن الإنسان يعقل، فرق بين العقل والإدراك، فالإدراك له مواطن في العقل في المخ، لكن العقل الله تعالى قال أم لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، فالعقل إنما يكون بالقلب. فهل موضع العقل القلب؟ هذا أمر سبحان الله من يعني الأشياء التي لم يكتشفها العلم ولم يتوصل إليها إلى الآن. والله تبارك وتعالى جعل موضع العقل القلب، هذه المضغة هي موضع العقل. طب القلب ده الداخل بتاع الإنسان، ولا هو القلب اللي المضغة اللي في الصدر، ولا هو الصدر نفسه، ولا هو داخل الدماغ؟ لم يثبت إلى الآن هذا الكلام عند العلماء. فالفلاسفة لما قالوا العقل الكلي، إذا الوجود الله عندهم وجود إيه؟ ذهني. الوجود وجود إيه؟ ذهني. لكن الحقيقة أن وجود الله تعالى وجود حقيقي، فالله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى فوق كل المخلوقات، أحاط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. فإنكار هذا إنكار العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محظورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل، نفي حقيقة الفوقية عين الباطل. لأن بعضهم يقول الفوقية هنا فوقية القهر فقط وينفون فوقية الذات، وهذا ضلال مبين. الحقيقة أن الفوقية أو فوقية حقيقية، فوقية ذات وفوقية قهر سبحانه وتعالى. يقول فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ يعني لا يصح منك إيمان إلا أن تؤمن أن الله تعالى فوق السماوات، فوق العرش، مستوى عليه سبحانه وتعالى فوق كل المخلوقات. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليم، عقل السليم، الفطرة المستقيمة، النصوص الواردة المتنوعة المحكمة عن علو الله تعالى على خلقه، كل ذلك يشهد بعلوه وفوقيته وكونه فوق عباده. هناك أكثر من 20 نوع من الأدلة على إثبات الفوقية. نشوف الأدلة دي، وهذا هذه 20 دليل دول أو الأدلة، أدلة الفوقية موجودة في كتاب الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله. أحد هذه الأدلة التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فمن هنا تدل على الفوقية الذاتية، مش يخافون ربهم فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فهذا يدل على أن الفوقية فوقية إيه؟ ذات، فوقية حقيقية. أما الثاني فقد ذكرها، ذكر الفوقية مجردة عن ذاك قوله وهو القاهر فوق عباده، ما قالش وهو القاهر من فوق عباده، فقهره لعباده له أنواع عديدة، فتارة يقهرهم من علم، وتارة يقهرهم من أسفل، تارة يقهرهم بالأمراض، وتارة يقهرهم بعباد يسلطهم عليهم، تارة يقهرهم بالعواصف والبراكين والزلازل، وتارة يقهرهم بكذا، ألوان كثيرة جدا من القهر، بل هو قاهر الجميع لأنهم لا يخرجون عن مشيئته، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم ليس بمعنى الإسلام اللي هو أمرنا به، لكن أسلم يعني استسلم وخضع وذل لمشيئته وإرادته الكونية، فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في الجميع، في الكافر والمؤمن، في الغني والفقير، في الضعيف والقوي، في الذليل والعزيز، في الكل قهر الله تبارك وتعالى قهرهم جميعا بالموت، فلا بقاء لأحد على وجه الأرض، لازم يموت ولازم يمرض ولازم يبتلى ولازم يخاف، ما فيش حد من خلق الله إلا بيخاف، فإن لم يخاف الله خاف أي شيء، وإن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، لازم يخاف، وهذا نوع قهر، فقهر الله لعباده من كل الجهات، ولذا قال وهو القاهر فوق عباده، ولم يقل وهو القاهر من فوق عباده. هاتامد يبقى الأولى يخافون ربهم من فوقهم، هنا تدل على فوقية الايه؟ الذات. أما قوله وهو القاهر فوق عباده هنا تدل على فوقية القهر، والقهر إنما يكون بالإرادة بإرادته ومشيئته، بل وبكل بكل ما يريد ومن أي جهة. أما الثالث فالتصريح بالعروج إليه نحو قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله فيعرج فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، فالعروج والمعارج والمعراج هو زي السلم كده، مثل السلم يعرج فيه كما عرج النبي صلى الله عليه وسلم او عرج به الى السماوات الايه العلى، فعروج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى حيث فرضت عليه الصلوات الخمس، وراى جمع من الأنبياء ورأى الجنة وغير ذلك، ورأى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، هذا يدل على أن الرب سبحانه وتعالى فوق الكل جل في علاه، والملائكة دائمة العروج إليه سبحانه وتعالى، بل هناك ملكان يعني يتعاقبون فيكم، ملائكة يتعاقبون فيكم، ينزل ملكين في العصر يطلعوا في الفجر، وينزل ملكين غيرهم في الفجر ويطلعوا في العصر وهكذا، فالملائكة نزلت الفجر لما تيجي تطلع العصر يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عباده، كيف جئتم عباده وكيف تركتموه، والذين ينزلون في العصر ويصعدون في الفجر يسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فالعروج هنا دليل على فوقية الرب تبارك وتعالى. الدليل الرابع التصريح بالصعود إليه، قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعده الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، فقوله إني متوفيك ورافعك إلي، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مستوي على عرش فوق سنواته. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، فالعلو المطلق احنا قرأنا العلو الذات وقرأنا علو القهر، هنا علو باقي الذات والقهر والقدر ايضا. غدا المتمم لشهر شعبان ويوم الاربعاء اول ايام شهر رمضان إن شاء الله تعالى أعاد وعين عليكم بالخير واليمن والبركات. فالتصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا وتعظيما وقهرا، قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال وهو العلي الكبير، وقال إنه علي حكيم. فالعلو هنا علو إيه؟ علو ذات، علو قهر، علو قدر، علو شرف، علو عظمة إلى آخره، علو المطلق. الدليل السابع على العلو التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والتنزيل دائما والنزول يكون من ايه؟ من اعلى الى اسفل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الآيات تدل على إنزال القرآن والوحي من عنده على خلقه أو على المصطفين من خلقه دلالة على فوقيته جل وعلا. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، فقال إن الذين عند ربك. فلو أنه ليس هناك علو وأنه مع خلقه في كل مكان كما يقول أهل الضلال، ها يبقى ما فيش بقى شرف هنا عند ربك كما كلنا عنده، كما يقول أهل الضلال أن الله تعالى في كل مكان وجود الزبد في اللبن، أو كما أذاب بعضهم سكرا في كوب ماء فقال لتلامذته أين السكر من الماء؟ قالوا في كل الماء، قال وهكذا الرب. فهذا ضلال، فتقولش الله مش حاجة حلوة، هذا ضلال. فبالك إنما يريدون هنا أن يصفوا الله تبارك وتعالى بأقبح مما وصف به النصارى ربه، فقالوا أن الله حل في المسيح، لكن هؤلاء قالوا أن الله حل في كل شيء. أهل عقيدة الحلول والاتحاد، أهل الضلال، حتى قال قائلهم وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، وقال وما في الجب إلا الله. كل في أي حد الله نعم معنا، لكن المعية هنا معية إيه؟ علم، معية سمع، معية بصر، معية قهر، معية إحاطة علم إلى آخره، لكن بذاته سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. فلا تخلط بين المعية الذاتية ومعية الرعاية، معية السمع والبصر والعلم والإحاطة، لا تخلط بين هذا وذاك، وهذا ظاهر وبين في القرآن الكريم. فقوله تعالى إن الذين عند ربك يدل أن الله تعالى هناك عنده ملائكة وعباد مكرمون مقربون إليه، وما قربوا إليه إلا لقربهم منه ولمكانتهم عنده سبحانه وتعالى. وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده. شوف وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني كل دول ملكه وكمان اللي عنده. مين اللي عنده دول؟ الملائكة المقربون. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش، أنه عنده عند برضه عندي عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضب. إذن هذه العندية تدل على علو ذاته جل وعلا، وأن العباد ينقسمون إلى قسمين، عباد عنده مكرمون مقربون له خاضعون عابدون مسبحون إلى آخره، وعباد في سماواته وأرضه مبثوثون منهم من يعبده ومنهم من ضل عن عبادته كأهل الكفر على الأرض. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وفي هنا ليس بمعنى داخل، لكن في هنا بمعنى العلو، في هنا بمعنى العلو، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو ذاته، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. لما يقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض، أو في السماء هنا بمعنى في السماء يعني في العلوم، لأن كلمة السماء هو كل ما على السماء، هذا سقف المسجد هذا سماء، سماء المسجد. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن السحاب سماء، ها في أول آية آيات تأمر بالعبادة في كتابه الكريم أنزل من السماء ماء، فالسماء هنا بمعنى إيه؟ السحاب، فكل ما علاك سحاب، فالله يخوفهم به وهو في علوه، فيقول أأمنتم من في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى فوقكم قاهركم، أأمنتم من فوقكم أن يفعل ويفعل ويفعل بكم، فهذا معنى في السماء وليس بمعنى داخل، كلمة فيه ليس بمعنى داخل، فقوله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فيه، الله الله، هو واحد بنمشي جوه الأرض ولا بنمشي على الأرض؟ فقوله هنا فيه بمعنى ايه؟ على، بمعنى على. هنا التفسير سمعته من الشيخ الشعراوي رحمه الله بيقول هنا ده يدل على ان غلاف الارض جزء من الارض، فمعنى فيه يعني داخل، وهذا يعني تفسير من باب ان هو عايز يقول يعني ان الغلاف ده تحت الارض وكلام علمي يعني، لكن هذا بعيد عند المفسرين. فقوله هنا هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها اي في طرقها وعلى ظهرها، مناكبها يعني الطرق، في مناكبها يعني في طرقها، على ظهر ايه؟ على ظهر الارض، فلا يمشي احد فوق داخل سطح الارض. برضو لازم تعرف ان الجن مش في باطن الارض، يقول لك اللي تحت السحرين اللي تحت في باطن الارض، الارض مسمطه والجن لا يعيشون في باطن الارض، الجن يعيشون على الارض كما نعيش نحن على الارض، لكنهم يسكنون الفلوات والصحاري والخلوات والاماكن المهجوره والاماكن الخارده وغير ذلك، والاماكن المحيشه او الاماكن المستقذره، لكنهم لا يدخلون الى داخل الايه؟ الارض. يقول له اختل تحت الارض واقول تحت الارض، هذه الكائنات الشائعه على السنه الناس وهم لا يدعون انها تخالف صريح الكتاب والسنه. اذا في السماء بمعنى ايه؟ على السماء او في علو، ودول المعنيين الوحيدين اللذين اتفق عليهم العلماء قاطبة. الدليل العاشر التصريح بالاستواء مقرورا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو اعلى المخلوقات مصاحبا في الاكثر لأداة ثم الدل على الترتيب والمهلة، وهذا كله يدل على ذاته وفوقية ذاته واستوائه سبحانه وتعالى على عرش، فلما يقول الرحمن على العرش استوى هذا يدل على الايه؟ الفوقية، وانه سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولما يقول ثم استوى على العرش هذا يدل ايضا على اثبات الايه؟ الفوقية. الدليل الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أو صفرا، فالله تبارك وتعالى إذا رفع العبد يديه إليه استحي أنه يرد العبد يديه ولا يستجيب الله تعالى له، ولذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتشان أن يقبل دعاءك بل الشأن أن توفق للدعاء. كتير قوي تلاقي نفسك كده عايز تدعي بس مش قادر ترفع ايديك، في ايه؟ ها؟ وتلاقي نفسك مصروف عن رفع الايد، تخش المسجد ساعة الأذان وعندك ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، وتلاقي نفسك قاعد كده هي مشغول بأي حاجة. ربما بقرأة القرآن أو بحديث مع صاحبك أو بمسألة في ذهنك وتنسى أن ترفع يديك. تمر عليك ساعات الليل التي ينزل فيها الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فينادي هل من مستغفر هل من داع هل من سائل، وتنسى أن ترفع يديك إليه. فليس الشأن أن يقبل دعاء بل الشأن أن توفق لأن ترفع يديك إليه سبحانه وتعالى، فمتى رفعت أو متى وفقك لرفع يديك إليه فاعلم أن الإجابة مقرونة برفع هذه الأيدي، إلا أن تكون قد أكلت حراما أو لبست حراما أو تغذيت بالحرام فإن الحرام يمنع قبول الدعاء. إذن التصريح برفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى يدل على أنه فوق سبحانه وتعالى، أما القول بأن العلوم قبلة الدعاء فقط فهذا باطل بالضرورة والفطرة. يعني ايه بالضرورة والفطرة؟ الناس كلها مضطرة ساعة الزنقة تعمل كده. تبص فين لما تنزل به ويقول للناس ها يقوم رافع يديه للسماء على طول، كافر ومؤمن، كافر ومؤمن. مش عشان السماء قبلة الدعاء بقى، لا، لأن الله فوق السماوات، وأنه يقبل التوبة من عباده، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فليس رفع الأيدي إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء زي ما بيقولوا الكعبة قبلة الصلاة، السماء قبلة الدعاء ده تأويل، ده تأويل الايه الأشاعرة وتأويل المعتزلة، إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة عشان يلغوا ايه الفوقية ويلغوا الاستواء على العرش، ولا تستوى عن استوى المعتزلة، والفوقية أيضا يلغوها ولا هو في كل مكان، والفوقية فوقية قهر وليس فوقية ذات ضلال. عشان يثبتوا الكلام ده يقول لك طب الناس لما تيجي تدعي بتقول كده، بتقول يا رب ترفع ايدي للسماء، وكان مثلا اذا اجتهد في الدعاء او كان دعاء استسقاء او دعاء كرب او ما شابه ذلك يرفع يديه ويدعو بظهور كفيه هكذا يرفع يديه حتى يظهر بها امر بطيب. طب ليه يرفع للسماء ليه؟ لان الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه، لا كما يقول اهل الضلال ان السماء قبلة الدعاء. طيب لما كان بقى ذنون في بطن الحوت كيف كان يتوجه للسماء للدعاء؟ ام ان دعاءه لم يقبل؟ الحوت ماشي في الميه وهو متعرفش دماغه بقى تحت ولا دماغه فوق ولا ازاي، فيقول نادى في الظلمات ايه؟ قال لا اله الا انت سبحانك. طبعا السلام ما بتقبلش الا اذا ايه؟ استقبلت القبلة مع القدرة او مع العلم، عرفت القبلة كده قالت استقبلها، ده شرط شروط صحة الصلاة، شرط بقى القول بان السماء قبلة الدعاء، يبقى شرط لقبول الدعاء ان هو ايه؟ يتوجه للسماء. طب النون يتوجه ازاي للسماء وهو في بطن الحوت وهو في ظلمات الفلاة؟ كيف توجه وقد قبل دعاؤه؟ فلا يصح ان نقول ان السماء قبلة الدعاء، ولذلك اضطر الخلق لرفع الايد الى السماء عند الدعاء، هذا خطأ. لكن الصحيح ان الناس مضطرون لرفع الايد الى السماء ورفع الابصار الى السماء عند الدعاء مع كامل الخضوع والاضطرار اليه سبحانه، على ان هذا امر فطري وضروري، وانه علم ذاتي عند كل انسان ان الله في علم وان الله فوق العرش استوى. الدليل الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. الدليل الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. من اللي عمل كده؟ رسول الله أعلم الخلق بالله، وفي جمع لم يجتمع مثله لنبي من أنبياء 130,000 أو يزيدون، وفي يوم عظيم يوم عرفة وفي يوم جمعة، كل هذا في كل هذه العظمة، وانا اصلا يرفع اصبعه يقول اللهم اشهد الى السماء، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فبناء اصلا يفعل ذلك ويخالف الكتاب او السنه او ابدا، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع اصبعه اليه اللهم اشهد ونشهد انه بلغ البلاغ المبين وادى رساله ربه كما امر ونصح امته غايه النصيحه، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وايضاحه الى ترطع المتنطعين وحزلقه المتحزقين، فالحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين. ثم انظر الى هذا الدليل الدامغ القاطع، التصريح بلفظ الايد كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمتي وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. حديث رواه الإمام مسلم لما جاء معاوية ابن الحكم السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية صغيرة بنت عندها 8 سنين، فقال له يا رسول الله إن الذئب عدا على الغنم فأكل شاتا، فضربت هذه الجارية أو فصفعتها على وجهها، ثم استرجعت، يعني رجعت لنفسي وعلمت أني أخطأت، فإني أريد أن أعتقها لوجه الله. وقبل الخطيئة اللي اخطأتها في حقها نبطع الشاب الألم وكنت أريد أن أحملها ما لا يطيقه إنسان. فقال تعال، قال للجارية تعال، ثم سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول من في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي رواية أن هذه الجارية كانت أعجمية، ما تعرف الإيه، ما تعرف تنطق لغة عربية، ممكن تفهم الكلمة لكن ما تعرفش إيه ترد. فلما سألها أين الله فأشارت أصبعها إلى السماء، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول من في السماء. عملت كده، أنت رسول من في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالسؤال عن الله بأين هذا لا شيء فيه، لكن الأشاعرة وأهل الضلال يقولون لا يحل ولا يجوز أن يسأل عن الله بأين، لأن أين تعني المكاني، والمكانية لا تجوز على الله لأن الله خالق المكان والزمان. كلام بقى إيه العقلانية بقى والفلسفة والصفصطة، ويضحك على الناس بكلمتين. لكن ده رسول الله أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بهذه اللغة التي أنزل بها القرآن، وأعلم الخلق بما يعنيه بما تعنيه هذه الكلمة. قال الجارية أين الله، ولا يعني سؤاله هذا أن الله له مكان وأنه محدود وأنه ما يعنيش كده أبدا، ما يعنيش كده أبدا. زي قال ما رجل الرحمن العرش استوى، استوى كيف استوى؟ ما ينفعش تسأل كيف استوى لأن هذا خارج نطاق عقلك. ومعنى أين هنا ليس معناها السؤال عن المكان، لأن الله خلق المكان والزمان نعم، لكن هذا هو لا يمكن بحال التعبير، ليس في اللغة العربية كلمة تعبر عن تحديد فوقية المولى عز وجل إلا هذه الكلمة أين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع تمام الإيه كما يقول تمام دفع أي وهم باطل بوجه من الوجوه، أيوه كل ما يخطر ببالك مما لم يرد في الكتاب والسنة فالله إيه بخلاف ذلك. فالسؤال بأين عن الله سؤال ثابت في الكتاب والسنة. والحديث في صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وأنه أصح كتاب مع صحيح البخاري بعد كتاب الله تعالى، فهم يطعنون في الحديث لأجل هذه الكلمة. طب هتعملوا في كل الآيات والأحاديث اللي سردها قبل ذلك؟ باطل، أهل باطل. الخامس عشر شهادته لمن قال صلى الله عليه وسلم إن ربه في السماء بالإيمان. قال الجريء اعتقها فإنها مؤمنة. فلما قال اعتقها فإنها مؤمنة دل ذلك على أن إثبات الفوقية لله من الإيمان، ولا يحل لأحد يدعي الإيمان بالله ثم ينفي فوقيته. الدليل السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون عليه لعنة الله أنه رمى الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى. في المناظرة التاريخية بين فرعون وموسى وهارون، موسى ظل يعدد الآيات الدالة على وجود الله تعالى وعلى فوقيته، ففجئنا بفرعون ينادي الهامان قل له يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يعني السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا يدل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، قال له طب اعمل لي بقى سلم، انا عايز سلم عشان اطلع ابص عليه اشوفه. فهو لا زال مجسما ضالا مضلا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. فهذا دليل قطعي على ان فرعون كان يهزأ من قول موسى ان الله في السماء. فمن لم يؤمن بان الله في السماء واستنكر وانكر فوقية الله فهو فرعوني، ومن آمن بفوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه فهو سني موسوي محمدي. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمي ومن تابعهم فهو فرعوني، ومن أثبته أي أثبت الفوقية والعلو فهو موسوي محمدي سني سلفي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار، مرة والأخرى والأخرى يرجع موسى إلى ربه، يرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيسأله التخفيف بإشارة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى خبر الناس قبله وكان شفوقا، وكانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم واستحياؤه متلازمتان، وغلب حياؤه شفقته فاستحيا أن يسأل ربه مباشرة للتخفيف. فلما أشار عليه موسى بذلك ذهب إلى ربه فسأله، فكان يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى، يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى. ألا يعني هذا يعني الإثبات الفوقية والعلو لله تعالى؟ الدليل الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيم اصطفى لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين. الجهمية لما نفوا الفوقية نفوا الرؤية، ولما نفوا الرؤية نفوا الفوقية الاثنين، فلا يؤمنون برؤية الله برؤية المؤمنين لله يوم القيامة، ولا يؤمنون بفوقية الله تعالى وعلوه على عرشه. وهذا وذاك ثابت في الكتاب والسنة، وقد شرحنا قبل ذلك الرؤيا وبينا أنها بالعين وأنها لا تتم إلا أن يكون المرئي في علم، وأن عسلا ضرب المثال على علوه تعالى وأن الخلق جميعا يرونه، وشبه الرؤية في الوضوح برؤية القمر في السماء ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذا كله يدل على إثبات علو الله تعالى وعلو رؤيته ورؤية المؤمنين له يوم القيامة. ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معه وأقروا بهم، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. فلا يصح تأويل كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة ونفي فوقية الله تعالى ورؤية المؤمنين له يوم القيامة بقياسات عقلية وفلسفات وصفصفات إغريقية وفينيقية ويونانية، كل هذا لا يثبت له قدم مع قوة الأدلة في الكتاب والسنة. ومن كان قلبه سليم قبل الدليل من الكتاب والسنة من غير تأويل. أما من كان في قلبه مرض فإنه يتوقف بدل المرة مرات عديدة يتناقش ويناقش هذه الأدلة. كلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال أبو حنيفة قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيره كثير من جنوب شرق آسيا مثلا، تلاقيهم دول على مذهب أبي حنيفة في الفقه، لكن في العقيدة تلاقي مذهبهم إما صوفي أو باطني أو إسماعيلي أو أشعري وربما يكون شيعي أو غير ذلك، فهم يخلطون. وكثير ممن يتحدثون عن اتباع الأئمة يتحدثون عن اتباعهم في الفقه فقط، أما في العقيدة فينحرفون به. فالإمام أبو حنيفة إمام في العقيدة والفقه، وإن ثبت عنه في بعض الكتب أنه كان يقول بأقوال في خلق القرآن أو ما شابه ذلك فقد رجع عن كل ذلك ويعني أثبت ما جاء في الكتاب والسنة ولم يخالف ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقادات، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداته. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. طبعا أبو يوسف صاحب مين؟ أبي حنيفة. ها؟ و يعني نظر المريسي هذا، وكان المريسي هذا معتزلي صح، وكان يقول بخلق القرآن وكان يقول بعدم الفوقية، فنظره أبو يوسف وأثبت له أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وأن الله تعالى مستونى على عرشه بائن من خلقه معهم بسمعه وبصره وعلمه وقدرته. هناك بعض أهل الضلال برضو من المتأولة يقول لك فوق بمعنى علو القدر، يقول لك فلان فوق فلان، يقول لك فوق كذا يعني خير، ففوق عباده يعني خير من عباده. خد بالك بقى من الكلام ده علشان الرد مفحم له. يقول ومن تأول فوق بأنه خير خير من عباده وأفضل منه، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة، لأنه لم يأتي بجديد، لم يأتي بجديد. لما أقول الأمير فوق الوزير رتبة، زي ما بنتعلم مثلا رتب الجيش أو بنتعلم رتب الوزارة أو ما شابه ذلك، ها فأقول لك ده فوق ده، هذه ليست كرامة، ده تعريف، ده رتبة. لما أقول الأمير فوق الوزير أنت كده ما عملتش حاجة، فما هو الأمير فوق الوزير، هل أنت رفعت من قدره؟ ها هل الأمير خير من الوزير؟ أبدا، هو الأمير خير من الوزير. والدينار فوق الدرهم، فذلك ما تنشر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حار والشمس أضوأ من الصراط، جاء حاجة جديدة اللي بيقول الكلام ده؟ لا شيء جديد. والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصن، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم، هذا ليس فيه تمجيد وليس فيه تعظيم وليس فيه مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض غير؟ يعني مش ممكن كلام الله الذي أنزله على رسوله وقال فيه وهو القاهر فوق عباده، يبقى معنى فوق عباده يعني خير من عباده. هذه ركاكة في الكلام، والقرآن الكريم من أعظم الكلم، لا يشبه كلام أحد من الخلق أبدا، بل كلام الخلق لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بآية واحدة من هذه الآيات ما استطاعوا. والمعنى هنا إنهم مش معنى الآية يعني يرصوا حروف جنب بعضها كما فهم مسيلمة الكذاب، إن القرآن ده عبارة عن إيه كلمات كده فيها سجع بينهم من بعض، هذا جهل. فإن عظمة القرآن وإعجاز القرآن ليس في الكلمات والحروف، إنما في المعنى مش في اللفظ والحرف، إنما في المعنى خد بالك، وفي النظم. النظم والمعنى هو الإعجاز اللي في القرآن الكريم. تجد مثلا آية واحدة فيها أمرين ونهيين وبشارتين، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمرين، ولا تخافي ولا تحزني، نهيين، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. شفت في كلام البشر جملة واحدة فيها كل هذه المعاني مع قلة الأحرف وقلة الكلمات ورصانة ومتانة النظم وخلوه من أي لحن بل واحتوائه على كامل البلاغة؟ فلا يمكن القرآن الكريم مع كل هذا أن تأتي مثلا الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى أو وهو الطائر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، يبقى فوق هنا بمعنى خير، دي ركاكة وسماجة وضعها في اللغة، وهذا لا يمكن أن يحتويه كلام الرب تبارك وتعالى. لما أتوا بمثلي ولو كان بعضهم لبعض غير، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني واحد قال إيه ده السيف أقوى من العصا، كل الناس تبص له وتضحك عليه، أنت جبت إيه جديد يعني؟ فما احنا عارفين دي، احنا عايزين حاجة ثانية، عايزين اسلوب مدح وتعظيم للسيف يدينا قدره، انما انت لما تقارن ما بين السيف وبين العصا انت حطيت من قدر السيف، انت حطيت من قدر السيف. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر وقشر السمك لضحك من العقلاء للتفاوت الذي بينهم، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق اعظم واعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك لأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى هنا خير هنا جاءت في موضع إيه؟ الاحتجاج وإقامة الحجة وبيان باطل ما عليه هؤلاء أن الله خير من آلهتكم حسب أنه يسمع ويرى ويعلم وكذا وكذا إلى آخره. وقوله والله خير وأبقى، فهذا في موضع الاحتجاج وإقامة الحجة ودفع باطل المبطلين هذا جائز، أما في موضع المدح والتعظيم وبيان القدر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فمعنى فوق في القرآن الكريم معنى إيه؟ الفوقية، علو القدر وعلو الذات وعلو القدر وعلو الشرف وعلو القهر إلى غير ذلك. أكتفي على هذا القدر. كثير من الأسئلة تدور حول العمل الذي يعمله الإنسان، أهو حلال أم حرام؟ وغالب الناس ينظرون إلى حل العمل وحرمته من المجهود اللي بيبذل في العمل، يقول لك انا بضحك انا بتعب بالايه؟ بالمرتب ده. يبقى الرقاصة بقى بتضحك تقعد ترقص لحد ما تعرف تبقى حالتها حاجة، يبقى بتاكل بعرق جبنه اهو. يبقى مسألة التعب مش هي مناط الحكم على العمل، مش مناط الحكم على العمل انه حلال او حرام التعب في العمل. ما هو اللي بيعمل خمرة برضو بيضحك، اللي بينحت الصخور وبيعملها اصنام تعبد من دون الله او بيتعظم او ما شابه ذلك بيتعب وهكذا. فهل التعب او المجهود المبذول في اي عمل يدل على ان هذا العمل حلال؟ خطأ. انما المناط هنا ما احله الله وما حرمه، الحكم متعلق بين العمل ده نافع في نفسه نافع للناس ام مضر للناس، اهو مما حرمه الله ونص على تحريمه ام او هو مما احله الله ونص على انه حلال، ام هو مما اشتبه على الناس واثبت العلماء فيه انه يلتحق بالحرام او يلتحق بالحلال. ده المناط، انما مش مناط الحكم على العمل المجهود. واحد بيشتغل مش عارف فين ولك انا بتعب، بيشتغل فين ولك بتعب، لا هذا ليس هو مناط الحكم على العمل. انت شغال في مكان معين في مخازن وبتنقل حاجيات، يقول لك انا بتعب وباخد المال ده على التعب. انت بتنقل ايه؟ ممكن يكون بتنقل حاجات محرمة او ادوات يستعان بها على فعل المحرم، يبقى عملك ده حرام حتى وان كنت تتعب وتبذل مجهودا وتعرق. فالحكم على العمل انه حلال او حرام ليس من قبيل المجهود، لكن من قبيل اثر العمل، اهو حلال في نفسه نافع للناس ام غير ذلك. الله اعلم. سائل يقول اود معرفة ما هو حكم الشرع في الدين بالنسبة للشيعة الامامية الاثنى عشرية والاسماعيلية والباطنية، هل هم كفرة ام ماذا؟ ولكم جزيل الشكر. الاسماعيلية والباطنية كفار، الإسماعيلية والباطنية كفار. الإسماعيلية دول يعني يؤمنون بأن والدروز برضو طائفة من الإسماعيلية يؤمنون بأن الحاكم بأمر الله هو الله، وكان يقول قائلهم قل ما شئت لا ما شاءت تقداره فاحكم فأنت الواحد القهار أو ما شبه ذلك من الكلمات الكفرية، وهم فعلا أهل ضلال وعندهم التحليل والتحريم على الهوى ولهم كتب ينتمون إليها وليهم أسماء كذا لمشايخهم وكبرائهم غريبة شوية. الإمامية الاثنى عشرية إحدى فرق الشيعة، والشيعة في الجملة فرقة من فرق الضلال، وقد حكم النبي صلى الله عليهم بالنار، ولم يقل أحد من أهل السنة أن الفرق الضالة محكوم عليها بالخلود في النار، إنما يحكم عليها بالنار، هي في النار 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة. طب في النار دول خالدين فيها؟ لم يثبت في ذلك دليل، لكن هم في النار. والشيعة بكل طوائفهم من الضلال إلا من أهل الضلال إلا الطائفة الزيدية اللي بيسكنوا تقريبا اليمن وكان بعضهم في العراق، وهذه أقرب الطوائف إلى أهل إيه؟ إلى أهل السنة، وهم الذين يعني يفضلون علي ويقولون هو كان أولى بالخلافة أبي بكر وعمر، لكنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، فهؤلاء أقربهم إلى أهل السنة. أما الشيعة الأمامية فإنهم يلعنون أبي بكر وعمر. نعم هي زي دينا. أحبك الله الذي أحتني فيه. هل للشيطان أن يتوب؟ باب التوبة مفتوح، لكن الشيطان ها يعني اختار طريق الضلال وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، واختار أن يكون قوادا لكل مجرم، فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما شرتوني من قبل. دي الخطبة اللي هيقولها إبليس في النار. هو يعني هناك أثر إسرائيلي يقول إن إبليس قال لموسى يعني سر ربك أن يتوب علي وأنا توب كويس وعابد وصالح. فيقولون أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى قل له أن يذهب إلى قبر آدم فيسجد له، فإن سجد لآدم عفوت عنه. فقال الشيطان عليه لعنة الله: يعني أسجد له وهو ميت ولم أسجد له وهو حي؟ وذهب ولم يذهب. هذا سؤال يعني إنما يحيي الشيطان إلى الإنسان من أجل أن يضلله، فإنه لو أراد أن يتوب مش محتاج مننا احنا نقول له يعني ندافع عنه. فلا تدافعوا عن الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والله قد علم حقيقته وقد علم مآله، وأنه من أهل النار، وأنه قواد أهل الضلال، وأنه لن يتوب قط، وأنه لن يتوب قط. وعلم الله لا يتغير. هل يجوز أن ندعو الله بحرف النداء يا، مثل يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، أو يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام؟ فيش مشكلة، لأن النداء هنا مش هيبقى يعني من باب أنت بتنادي واحد في مستواك، هذا نداء من الإيه، من الأدنى إلى الأعلى. ابن عليه الصلاة كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فيك هذا. وأيضا ثبت، وهذا حديث موجود تقريبا يعني في سنن أبي داود، وذكره الشيخ ابن القيم في كتاب الداء والدواء، في الرجل الذي يعني طلع عليه لص وأراد أن يقتله ويأخذ ماله، فقال: دعني أصلي 4 ركعات. فتوضأ وصلى وقال من دعائي: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما يريد، إلى أن يعني ختم: أغثني من هذا اللص، أغثني أغثني أغثني. قال: فجاء، فلما رفع رأسه من الصلاة إذا بفارس يأتي من بعيد ومعه حربته، فاندفع حتى قتل أو وضعها في صدر هذا اللص. فسأله هذا الصالح: يعني من أنت وكيف جئت في هذا الوقت وكذا؟ فقال: أنا ملك من السماء الرابعة، يعني لما سمعت صوتك قلت: يا رب هذا صوت نعرفه، هذا صوت أنا أعرفه، فمرني أن أذهب فأغيفه بأمرك يا الله. فيعني قال له اذهب. فكان من دعائه: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. رجل صاحب قهوة، ومن المعروف ما يحدث من مخالفات شرعية من أدخنة وألعاب مثل الدومن والكوتشينة والشطرنج والطاولة، يريد حكم هذه الألعاب، حكم مال هذا الرجل من المقر؟ لا شك أن هذه الألعاب كلها لو لعبت بالمال أو على المشاريب فهي محرمة، هذا قمار قمار. أما إذا لم تلعب بالمال وعلى المشاريب فهي يعني أيضا محرمة، لأنها لون من ألوان الله إلا ما ثبت فيه دليل زي الطول، أو كل لعبة فيها نرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد شير، وقال: من لعب بالنرد شير ثم قام فصلى فكأنما لطخ يده بدم وقح خنزير ثم قام فصلى. فاللعب بهذه اللعبة محرم، كل لعبة فيها الظهر ده أو قائمة على الحظ. ما الكوتشينة والضمن والشطرنج أيضا نوع من أنواع اللهو ونوع من أنواع تضييع الوقت، وربما أدت إلى يعني ترك الصلاة والتأخير عن الصلاة، وربما أوقعت بينك وبين أخيك مشاحنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل اللي قاعدين بيلعبوا الحاجات دي بيذكروا الله؟ أبدا، بنسمعهم بيسبوا الدين. أماكن كلها شبهات وأماكن كلها بغاء، ويعني الدخل من هذه الأعمال ومن هذه الألعاب يعني يخشى أن يكون حراما صرفا، فإن لم يكن ففيه شبهة عظيمة. نعم. من قال لأخيه: أقامرك فليتصدق. أقامرك يعني تراهني، ما حدش يقول لواحد تاني يقول له تراهني، لأن كلمة تراهني دي معناها إيه؟ معناها أنك تعلم الغيب، هذه معناها على طول تراهني. أقامرك، خد بالك، فكفارتها أن تقول إيه؟ أن تذهب تتصدق. فأي صدق؟ زي من قال: والنبي ورأس أبويا، حلف غير الله، كفارتها إيه؟ لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا الله. أما إذا قام بقى هذا الرجل بعمل إفطار للصائمين من هذا المال، هل يجوز الأكل منه أو لا؟ تنزه عن الأكل منه، امرأة ولدت منذ شهر وتكمل 40 يوم يوم 10 رمضان، فهل يجوز لها أن تصوم أم لا؟ ما دام الدم موجود لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي. 40 يوم كاملين الدم موجود لا تصوم ولا تصلي. فإذا ارتفع الدم في 40 فبها ونعمة، وإن لم يرتفع فتحسبها استحاضة إلا أن يكون دم حيض. فبعض النساء إذا انتهى من النفاس جاء الحيض، جاء الحيض فيكون دم حيض. طبعا معروف دم الحيض ودم النفاس أنه دم أسود أحمر غامق يعني، وله رائحة معروفة عند النساء مع عفاف النساء وبآلام معلومة إلى آخره. فأما إذا كان دم فاتح بقى زي يقول زي الشربات كده وما فيهوش أي ريحة وإلى آخره، وهو بعيد عن يعني أيام عدتها وقد انتهت 40 فهي استحاضة. والصحيح إن عدد أيام النفاس 40 يوم، وهذا ثابت عن أم سلمة وهو صحيح، وكانت تعد كان يعد النفاس 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والطب أيضا أثبت أن الرحم لا يعود إلى وضعه الطبيعي إلا بعد 40 يوم، يعود مرة أخرى قبضة اليد. فطالما هو كان متضخم وبيكش كده أو بينزل في حجمه لحد يوصل لحجمه الطبيعي، كل ما بيتراجع وبيعود إلى حجمه الطبيعي بينزل منه دماء إلى أن يعني يرجع إلى حجمه الطبيعي، كلام في 40 يوم. فإذا كان الدم لازال مستمرا عليها الحكم هنا حكم الدماء، حكم الدماء. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء متى رأت متى كان الدم موجودا أو رأت الدم تدع الصلاة وتدع الصيام. فمتى ارتفع الدم ورأت القصة البيضاء لزمها الغسل والصلاة والصيام. نعم لا ما تصومش طبعا، أنا بقول أهو الحكم متعلق بوجود الدم، إذا كان الدم موجود ما تصومش يحرم عليها الصيام. ويعني الدم انتهى وما فيش ايضا ولا اصفر ولا بني ولا شيء، لا الاصفر لسه برضو من النفاس او من الحيض، والبني برضو من النفاس او الحيض. لكن اذا رأت القصة البيضاء ماء ابيض ينزل بعد نهاية الحيض، تعرفه النساء، او تدخل القطنة في موضع الولد واذا خرجت القطنة بيضاء لا شيء فيها لا اصفر ولا بني ولا غيره، تبقى كده انتهت ايه، انتهت ايام حيضها او انتهت ايام نفاسها.